الناس متفقين أن هذا من درجته إلى والدتي على الزيارة والسلام عليها، ولكن ظروفي لم تسمح لي بذلك، ولم أجد إليه كل يوم أنا في حيرة. أفتوني جيدا ماذا يترتب علي جزاكم الله خيرا. وما سمعت يا بنت قد عمل الصلاة من خلال غير أمك، إذا عمل الصلاة غير في أمك مش بس يعني تأتيها أنا في التوصل حرام على الزيارة، أنا تقصد على طهر الجسد، إنما غلطت التأثير على نفسك أنها توصلها إلى أمها فلا يجب أن يعني الروح وخاصة التي لا تعتني ذلك، فذلك الفاضل. أما الذي يريد أن العلم الهدى وكان يعني يريد السمع قطاع الصلاة ما يقع عليها خطة واحدة، لكن تقصد على مرة أو ثلاثة أو مرة يقع على خطة واحدة وتراجعها إذا تأخرت عن السفر الذهاب بها عن الوقت الذي حدثت به فتأخر عنه وقعت طرف واحد ليس مكان طرف واحد. أما الذي هو لا يقع الصلاة إنما أردت التأثير لك والتشجيع أن لا تتضرر بها ولا أردت أن يقع الصلاة إلا بذاتها فهذا في الحكم الدين وعليكم الفرقها ولا يقع الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.